السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى. وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. سائل يسأل سؤالا: هل لسجدة التلاوة ذكر مخصوص يقال فيها؟ أقول وبالله التوفيق: ليس لسجدة التلاوة ذكر مخصوص يقال فيها، والذكر الوارد في شأنها سنده ضعيف. هذا وشأنها شأن سائر السجدات. وإن كان من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله يستحب أن يقول فيها: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، تأولا للآية الكريمة إذ الله قال: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والله أعلم. يسأل عن صحة حديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في دعاء الاستفتاح في الصلاة، هل ثبت؟ أقول: هذا الحديث ورد لكنه معلول بأنه روي من طريق راو يقال له جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ فيه جعفر، والصواب أنه عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن البصري مرسلا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ده شيخ مصطفى. الحمد لله. عامل ايه شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عشان اقدر بس عن سؤال بس يا شيخ مصطفى. اتفضل. اخت لنا مالها؟ ماشي. اخت لنا يعني كانت بينا وبين جوزها ايه مشاكل، يعني جت غابت بيت ابوها، يعني جت بيت ابوها قعدت 9 شهرين. ماشي. بعد ما عشت شهرين والناس اهل الخير اتدخلوا وروحوها بيت ابوها تاني، روحوها بيت جوزها يعني. بعد ما روحوها بيت جوزها في ناس يعني داخله من حماتها ومن اهل جوزها بتسال يعني. والسؤال ما السؤال؟ يعني السؤال يعني عاوز اعرف الناس عملوا سحر ممكن تقول على لهم حماتها يعني حماتها يا شيخ مصطفى. مالها حماتها؟ ايه الموضوع؟ ما سؤالك؟ ماشي. هي بس عدد عربات لنزع ممكن تكون ناس عملها سحر بينها وبين جوزها. كل شيء وارد، لكن دعاء الله والخلق القويم مع دعاء الله سبحانه وتعالى يكشف الله به الكرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. بقول لحضرتك بس في موقف حصل فعايزة أعرف من حضرتك بس الحكم الشرعي فيه بعد إذنك لو سمحت. اتفضلي. مجموعة من الإخوة ورثوا محل عن أبوهم، المحل ده إيجار متأجر يعني الناس محلين. خدوا العود بعد وفاة والدهم، خدوا العود عشان تبقى معاهم طبعا ونشوف هيعملوا معاها ايه وهيعملوا فيها ايه. فلقوا في العود مش مظبوط، عقد ما فيهوش تاريخ لا ابتداء ولا انتهاء، والعقد الثاني الكلام فيه متضارب مع بعضه. المهم راحوا سالوا محل قال لا العقود دي قانونا لا تصح لان فيها حاجات ناقصه يعني. فقالوا نقعد الاول مع المستاجرين نشوف هنعمل معاهم ايه، يعني نعرفهم الاول ونشوفهم يعملوا ايه نعمل معاهم ايه. فقعدوا معاهم قالوا لهم يا جماعه احنا عايزين المحلات على اساس حاجه نسيبها لاولادنا. قالوا لا يا اختي الكريمه عفوا هذه قضيه لا يصلح الفصل فيها في الهاتف. خلاص خدنا فيها حكم، خدنا فيها خلاص. الله يوفقك الحكم ملي بالحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف الحال شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بارك الله فيك، نفع الله بك ورفع قدرك في الدارين. واياكم. عندي سؤالين باذن الله تعالى. اتفضل. السؤال الاول: بعد خروجي من الخلاء اعاني من وجود قطرات من البول داخل القضيب، طيب. مع العلم أني أجلس في الخلاء وقت طويل جدا حتى أخشى فوت صلاة الجماعة. أنت موسوس. إذا كان مرضا وعرضت نفسك على الأطباء وأثبتوا أنهم نعم إذا أعطوك علاجا الحمد لله، ما أجدى العلاج لا تطل ورش على المكان. فضيلة الشيخ، أعاني بعد الخروج من الإحساس بنزول بعض القطرات، فهل فوات صحيحة أم ماذا أفعل؟ يعني يقينا تشعر أنها نزلت؟ يقينا، يعني أشعر بخروج أشياء يقينا. إذا أنت هذا بصورة مستمرة كل دقيقتين تخرج منك أو كل صلاة عند كل وضوء فقط؟ لا، كل وضوء فقط. عند إذا ممكن تصلي وبعد أن تصلي تدخل الحمام بس. تمام، جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني. ها. وأنا في بداية مرحلة المراهقة كنت أغتاب وأستهزئ بكثير من الأشخاص، وقد تصل إلى سرقة أشياء من أشيائهم، ولكن الآن الحمد لله قد رجعت إلى الله وتبت إليه، ولا أعرف هل توبتي صحيحة أم ماذا، مع العلم أني تعرف المسروق منهم أو لا تعرفهم؟ لا أتذكر أغلبهم، وما أتذكرهم لا أستطيع مواجهتهم، يعني ما كنت لا تواجههم، لكن إذا كانت أموالا وتستطيع ردها في أي صورة تقول هذه ديون قديمة علي لكم، ديون قديمة ولا تفصل، يكون حسنا. تقول هذه يا جماعة ديون علي لكم وأنتم نسيتموها وأنا وجدتها مثبتة في دفتري. الاستهزاء بالقول يعني. استغفر لهم، استغفر لهم، أدعو لهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. عايز لو سمحت الغرفة. السلام عليكم. سائل يسأل، هل ثبت حديث أصمت عند ثلاث من اتباع الجائز؟ نفت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد أن الصحابة كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث من الجنائز. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ احمد الله واشكره. ربنا يبارك في عمرك. وياك، تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي استفسار بسيط. تفضل. دلوقتي انا محط الكهرباء. نعم؟ محصل فواتير كهرباء، والسؤال؟ السؤال يعني نعم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة شيخ مصطفى. أيوة نعم. مصطفى. نعم، تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي يا أخت. وعليكم السلام. السؤال الأول، إن أنا عندي زوجي بيحب الحرام كتير، علي الحرام وأنت راح الشغل، علي الحرام معرفش إيه. بيحب الحرام كتير. أيوة، معقد الكلام ولا غير معقد؟ حرام أسأله وقول لي يعني شنين كده تهديد وما بيحلق عليه كفارة يمين إذا قال لزوجتي أنت محرمة علي، علي الحرام لا أفعل وفعل. يكفر كفارة يمين. طب أنا اللي بدفع كفارة اليمين، هو ما برضاش يدفعها. خلاص أنت حر، أنت هو، الله يحفظك. يعني عادي إن أنا أدفع، لست ملزمة بها، لكن إن دفعتها نيابة عنه جاز. طب السؤال الثاني بقى لو سمحت. نعم. من يجي 35 سنة أنا سقطت في البكري، مستشفى البكري، طبعا كنت تعبانة وعلى السرير، فالقطط أخذت السقط ده وأنا ما كنت تعبانة جدا، والسقط بقت القطط تجري بيه، إيه الحكم؟ طيب القطط المتهمة، أنت لست متهمة، أنت عاجزة كما تدعين ولا تستطيع ملاحقة القطة، أخذت القطة السقط وانصرفت. خلاص القطة المتهمة لست أنت، خلاص ما دمت عجزتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. أسئلة لو سمحت. نعم. كان أول لما بقرأ قرآن يعني ساعات كده نفسي ما بيكملش الآية، فبقف عند يعني موضع ما فيهوش وقوف. يعني المعنى متكامل او المعنى مقطوع؟ ما هو لو هيكون يعني متكامل بكمل على يعني كده. يعني الأفضل أن تقفي إذا استوقفك لي مستوقف عند معنى كامل عند معنى كامل. لا يعني نفس ما بس يكمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. رجل نظر أن يذبح ذبيحة ولم يحدد الوقت. أي نعم. دلوقتي حضرتك يعمل فرح لابنه ويذبح ذبيحة، ينفع بنية النذر يذبح الذبيحة دي؟ ينفع يذبحها في الفرح مش مشكلة. ويجزئ وفاء من أذنه. إن شاء الله. ماشي جزاك الله خير. بس هل هو نذر عفوا نذر للفقراء أو نذر مطلق؟ لا نذر مطلق. لا بس. السلام عليكم. لا تنفر من دعائك. الله يبارك فيك. يسأل عن حكم بيع السنور القطة، هل ثبت الخبر في النهي عن بيع السنور أقول الخبر الوارد في النهي عن بيع السنور لا يصح وعليه فيجوز بيع القطط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صديق الشيخ مصطفى، لو تكرمت لي سؤال عن على الزكاة. تفضل. بالنسبة للزكاة أنا بالنسبة لي يعني مستحقة مثلا في يوم 6/6 هجري، يعني 6 جمادى الأخيرة، فهل كده اليوم ده يبقى ثابت لي كل سنة هجرية لازم أطلع فيه الزكاة؟ يعني نعم نعم، إن قدمت يوما أخرت يوما قريب، لكن هو هذا وقت الوجوب. طيب انا متعود، وحضرتك شوف اللي انا بعمله دوت صح ولا خطا، متعود دايما يعني قبل هذا اليوم بايام بسيطه احسب المبلغ اللي موجود كله عندي واخرج عليه الزكاه، يعني سواء دخل مثلا مبلغ كبير مثلا قبل كده بشهرين مثلا او شهر اعتبره ضمن المبلغ اللي هزكي عليه، فالتصرف ده صح ولا خطا؟ صنيعك طيب وحسن جزاك الله خيرا. ايوه يعني اقصد بالنسبه لموضوع الزكاه، انا قلت لك هو يعني المفترض ان دخل عليك مثلا في شهر ربيع 20,000 جنيه مثلاً، يفترض ان زكاتها تحل في ربيع المقبل، لكن انت تكرما منك جزاك الله خيرا تخرج زكاتها في جمادى التي بعدها بشهرين، فانت مشكور. طيب سؤال اخر لو تكرمت، لو واحد اهداني بكتب يعني بدون اي ما ادفع عليها اي فلوس، هل من الممكن ان ابيعها واخذ الثمن؟ ممكن، لكنك لست بالمحسن في ذلك، واعطاك كتبا تستفيد بها فانت تبيعها. طيب جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لدي مسالتين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، أخت زوجها في هذه المحاضرات في الإنترنت، وهي من أجل ذلك يعني قلبها أغلق من جانبه، فهي تستطيع التردد إليه وتوليه ظهرها إذا أردت النوم، ومثلا هي تجتمع مع أولادها على الطعام وتنتظره حتى يأكل معهم، فهل يلحقها إثم في هذا؟ يعني هو يدعوها للفراش وتأبى وتطيع؟ لا هي يعني توليه ظهرها فقط، يعني هي يعني بعضا له يعني خلاص ما دام ما فيش مشكله، المشكله في اذا دعا الى الفراش وجبت عليه الاجابه. طب التودد هذا واجب؟ نعم التودد اليه واجب. لا النفوس يعني انت تقولين انه هو ايوه هو مش هادم محرر، هو طالب علم ملتزم ايا كان، طالب علم ولا مش طالب علم، يعني هل هو دلوقتي رجل صالح او غير صالح؟ لا خلاص فاسق يعني. ليس بفاسق خلاص، واللي ظهرك وانت عايشة ما ليه. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤالين بارك الله فيكم. اتفضلي. اول سؤال، صلاة الجمعة لا تجوز 4 ركعات، هذا الحكم ينطبق على المرأة ام الرجل ام الاثنين؟ نعم كيف هي صلاة الجمعة لا تجوز 4 ركعات؟ انت الان صلي في البيت، صلي ظهرا، هتصلي مع المسلمين، صلي ركعتين، يعني اصليها في البيت 4 ركعات ظهرا ظهرا. نعم صلاة الجمعة. نعم نعم. السؤال الثاني، جارتي فقيرة بعض الشيء، وهي تعاني من مرض وتفطر في رمضان بسبب مرضها، ماذا تفعل للكفارة؟ لا تقدر على الصيام ولا على إطعام المساكين، هل أصوم نيابة عنها أو لا لا لا لا لا لا، ما في جارة تصوم عن جارتها بارك الله فيك. إذا كنت كريمة فهي فلوس. على كل ليست ملزمة بشيء إلا أنها إذا أطعمت ما كان كل يوم مسكينا احتياطا فهذا الأفضل لها. إذا كانت فقيرة ساعديها إذا كنت تستطيعين، أما تصومي عنها لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك، عندي أربع أسئلة هسأله بعد حضرتك تجيب بعد من عكس. تفضلي. أولا استغفر لي ودعي لي أن أولد في بيتي يا شيخ. أسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يسر لك سبيل الولادة. تفضلي. مسألة الاختلاط في الشغل يعني بس هي علاقة بيننا وبين المدرسين تصحيح حدث كده يعني للضرورة، هل يجوز ولا لا يجوز؟ للضرورة ولا تكن هناك خلوة، للضرورة للضرورة ولا تكن هناك خلوة. السؤال الثاني. البنات اللي لسه لم يبلغوا يا شيخ نلبسهم ايه؟ لبسهم لبس يعني مراهقات او اطفال صغار كم سنة؟ والله استريهم افضل، اي اذا كانت البنت تشتهى وتفتن الناس تستر، اذا كانت البنت لم تبلغ ولا تشتهى فالامر اوسع بعض الشيء. وينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. السلام عليكم. يا جماعه لسه بفضلك يا شيخ، هل يجوز ان احنا نلبسهم بنطلونات؟ في ناس بتلبس بنطلونات زي يا شيخ، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فتنه ولا مش ليس فتنه؟ فتنه يا شيخ. طيب خلاص فتنه، الله لا يحب الفساد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ ازيك؟ الحمد لله. حضرتك انا يا شيخ تعبان ومريض ويعني كان عايز نحل القلب، انا مقلوب نعمل ايه يا حبيبي؟ قل يا رب، قل يا رب، ادعو الله يستجب لكم. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. ادعو الله، ادعوني استجب لكم قاله ربك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم كنت محتاجه رقمك يا عم الشيخ. لا حرج، خذيه من الغرفه، غرفه التحكم. السلام عليكم. طيب مين؟ ألو. عليكم السلام. نعم الأسئلة سائل نسأل، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا هل نقول نحن المأمومون سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد، أو نقول ربنا ولك الحمد؟ أقول تقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك دخل؟ الحمد لله. الله يبارك. هل يجوز تصويب التليفون أو احتفاظ بالصورة على التليفون؟ إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك وإلا تركه أولى. تركه أولى. نعم. جزاك الله خير. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. بركنا فيك يا رب اللهم أمين. السلام ورحمة الله. شيخنا بالنسبة لو لقيت من أحد المسلمين أو يعني من أحد من المسلمين عامة الحف يعني أو جاري أو ماذا يعني بالنسبة له كبالنسبة له هو التطير منها عنه، بس رأيت فعلا الحتة دي فيه فماذا أفعل؟ العين يعني والحسد؟ وبشوفها في شخص ده نفسه يعني بعينه. عوز نفسك من عوز نفسك بالله، ارقي نفسك، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وامسح راسك وما استطعت من جسدك. جزاك الله خيرا. سؤال ثاني معلش يا شيخنا، كان معي والد الله يرحمه توفى، فانا كنت هو توفى بالحمى كانت شديده عليه ساعتها، فانا قبلها بيومين ثلاثه اربعه يعني كان المفروض هو الدور ده بيجي له يعني كان تملي باستمرار، فكنت انزل اجيب من صيدلي. قبل كده كنت رحت لدكتور لانه كان كبير في السن 94 سنه. ما السؤال اختصارا؟ ما السؤال يعني؟ انا اثرت في جيب الدكتور لي ها؟ فقال علي استغفر الله. جيب الدكتور قبلها بيومين. قصرت في استدعاء الطبيب لوالدك، استغفر الله وادعو له وتصدق عنه. اللهم امين. الله يبارك لك. الله يغفر لنا ولك وله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عم الشيخ، انا كنت عايز اخد رأي حضرتك في مسألة كده. تفضل واوجز. انا حضرتك كنت على طول وانا قاعد كده بسرح في قصه سيدنا في طالوت وفي ملك طالوت، وكانت بتتواجد الايات دي معايا على طول في ودني كده وبسمعها. فانا بستعجب يعني ان انا احيانا بشوف التابوت، بشوف صوره تابوت، بشوف شكل تابوت كده بيظهر لي على طول في رؤيا وانا نايم، والايات دي بتيجي معايا على طول، وقصه عصا سيدنا موسى وقصه سيدنا موسى. طيب الموضوع ده انا ما فيش مشكله، يعني حديث النفس احيانا يرى في المنام، يعني انت ممكن تنشغل بامر من الامور وتنام وترى ما تتحدث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورؤيا على ثلاثة انحاء. معنى كلام الرسول: رؤيا من الله مبشرات، رؤيا تخويف من الشيطان، رؤيا حديث نفس. فحديث النفس ما فيش مشكلة، والحمد لله انك تتحدث باشياء طيبة، ما في مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت رد الشيخ، حديث من صلى لله 40 يوما في الجماعة ضعيف. ضعيف. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ضعيف. لا يعمل به مولانا؟ نعم. لا هو ضعيف الإسناد، إن عملت به فضائل أعمال كذلك، لكن الكلام على الأجر المترتب الحديث ضعيف. السؤال هنا شيخنا، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يعني براءة أبدية؟ يعني لا يكون منافقا. المنافقون ليس من عادتهم المحافظة على صلاة الفجر، بل أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء. يعني هنا كتبت له براءة النفاق أبدا ما حي، يعني طول ما هو عايش إن شاء الله في الآخرة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. هو في أخ في في أخ في أخ عطى لأخوه مبلغ من المال يشتغل به حوالي 49,000، وقال له شغل المبلغ دوت في قطع غيار السيارات، فاشتغل بالفعل وقال له أنا ضعف المال وأنت بالمجهود. طيب. وخد دكان وبالفعل جابوا فيه الطلبات. طيب. واشتغلوا على كده. فالاخ اللي هو خد منه الفلوس بيتحاسب معاه كل شهر، مثلا طلع 4000 جنيه بيطلع مثلا 500 جنيه ايجار الدكان و3000 ونص في الاسم بينهم بالتساوي. طيب. فالاخ اللي خد المبلغ دوت عمل جرد للدكان لا ناقص تقريبا حوالي 20,000 راحت في مصاريف بيته او كده يعني. فهو طبعا الاخ الثاني اللي هو اعطاه الفلوس دوت ما بيقلفش وراه، فهو عايز يكافئه عشان هو امنه على الفلوس، عايز يجي في شهر مثلا مشهور الشهر اللي هو حصل فيه العجز دوت ما ياخدش نصيبه، يعني يكافئه بيه عشان هو ايه بيحس الامان، يعني يسدد العجز تبقى يعني على اقساط. لا لا لا سيدنا، هو حضرتك مثلا الشهر ده طلع له مثلا 2000 جنيه وما الاثنين المفروض ده. ايوه انا فاهم كلامك، يعني يتنازل عن الالف التي له واخصمها من ال من ال. لا هو مش هو مش هيخصمها، هو كده كده هيتصرف المبلغ وهيجيب، هيصرف المبلغ وهيجيبه وهيجيب دي بضاعه برضه في الدكان. خلاص يعني بعد شهر ما فيش مشكله، يعني هو لو تنازل عن حقه ما فيش مشكله، طيبه وكده ما دام نفسه طيبه والثاني لم يطلب منه ما فيش مشكله. طيب برضه هم الاثنين برضه عندهم عربيه، عندهم عربيه، العربيه احيانا بتحتاج قطع غيار من الدكان ده. تمام. العربيه احيانا بتحتاج قطع غيار من الدكان، فهو بيشوف سعر بره كام وبيحسبها على العربيه وبيسدد من الدخل بتاع العربيه. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا العربيه بتستهلك مثلا كيلو مثلا بتاع العربيه هذه لمن؟ شركاء فيها وماذا؟ هم الاثنين برضه شركاء فيها. خلاص نفس نفس القصه، يتحمل الاثنان اي قطع غيار تحتاج اليها السياره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وصحتك. وياك. في استفسار بعد اذنك. اتفضل. لو كان الزوج في اي عيب بيرتكب معاصي، وفي الآية اللي في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم، فهل هنا الزوجة لازم يكون فيها نفس العيب عشان تاخد الزوج اللي فيه العيب ده؟ لا لا لا لا, لا يلزم. فرعون كان كافرا يقول أنا ربكم الأعلى وزوجته سيدة نساء للجنة. نوح كان من أولي العزم من الرسل وامرأته كافرة. في سؤال تاني بعد اذنك. نعم. الزوج شارك على مبلغ معين في محل ذهب، فهل ياخذ الربح ذهب ام نقود؟ ذهب ام نقود؟ هو دخل بالمبلغ كمال نقدي. ايوه طبعا لابد من تصفية لابد من وضع خطة للمشاركة، لابد من وضع خطة للمشاركة عند التخارج على معاك يا شيخ انا سمعاك. ايوه على لابد من وضع خطة لكيفية سداد الربح او يسدد ذهب او يسدد على حسب الاتفاق بينهم. على حسب الاتفاق طبعا، يعني يجوز ياخذ ده او ده يعني. نعم على حسب الاتفاق بينهم والسوق والعرف له دور في الباب. ماشي نعم جزاك الله خيرا. وياك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ايوه يا شيخ. نعم لو سمحت يا شيخ. نعم جوزي ما بيصليش. ايوه واولادي على طول بيقولوا له صلي يا بابا صلي يا بابا، وهو مريض قلب ومش عاوز يصلي، واحنا بندعي له ليل ونهار مش عايز يصلي ولا بيصوم في رمضان ولا بيدفع كفاره الصيام. فالحل ايه؟ وكان عليه ديون من قبل ما الحل سيبيه، الحل تفترق عنه والولاد والبيت يا شيخ. ربنا يتولاكم جميعا. لكن زوج لا يصلي ولا يصوم ما فائدة البقاء معه؟ بالله عليك تدعي له يا شيخ ربنا. أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه يا رب. السلام عليكم. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز بيع الذهب المصنوع بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب المصنوع ولا غير المصنوع ما دام ذهبا بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. يقول السائل أحيانا يفوتني فرض مثل العصر ومش بقدر أصليه قبل المغرب، أصليه بعد المغرب أو أصليه في اليوم التالي؟ صليه بعد المغرب. يقول إذا نسي أن يأتي بسجود سهو قبلي وسلم ماذا يترتب عليه؟ يسجد بعد التسليم. السلام عليكم. يسأل ما الفرق بين الموطئات والسنن والمصنفات؟ كلها أسماء لكتب، لكن السنن في الغالب أكثر ما فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموطئات والمصنفات ففيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخ كاتب كتابه بس قال لي مرته في التليفون أنت طالق. محسوبة تطليقة. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. عليكم السلام. يقول سائل هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وردت لكن لا يصح سندوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما صح سندوها إلى أبي سعيد الخدري، وبمقتضى هذا الأثر قال جمهور العلماء إنه يستحب أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. السلام عليكم. نعم أنا عندي سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل يا أختي. السؤال الأول الوقت أنا هعمل ومعايا لثلاث بنات، مطلب منك الدعاء يا رب أن يرزقني البيوت. الله يرزقك ذرية صالحة يا رب، ولدا صالحا يا رب. الله يخليك يا شيخ. والسؤال الثاني الوقت لما أخش لما شغل في قيصر متنقبة وبنت قيصر، هي جوز جهاء على النقاب عادي أثناء الولاء أثناء الوضع؟ أسأل الوضع يعني عملية الجراحة أو ماذا؟ أيوة للضرورة. السلام عليكم. ولدي عند امرأة أفضل لك بدينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى. اتفضل يا أخي. ما هي زكاة الزرع يا شيخ مصطفى لو انا عندي فدان وبطرح كله هبه لوحدي واجرح في طريقة قمح بيجي لي كم اجداد بطلع على كم اجداد مثلا الزكاة؟ اذا كانت الزكوات اذا كان الناتج خمسة ردب تقريبا لان خمسة اوسق تقريبا فاخرج بعد ذلك على الجميع. اذا كانت الارض تسقى بالآلة نصف العشر يعني من كل 20 اردب اردب من كل 20 كيلة كيلة. هل زكاة في زكاة مثلا على الفاصوليا على البصل على الثوم على الحاجات الفاصوليا عليها زكاة حبوب عليها زكاة ماشي وزكاة المواشي عظم الله المواشي سائمة ولا غير سائمة عندك يعني بتشتري العلف ولا لا زرع الحاجة بتاعها في الغيط عندي بشتري لها علف تشتري لها علف نعم لا زكاة فيها وآية يا شيخ مصطفى وآية الآية في القرآن الآية 22 من سورة الحج وأرسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وأنتم له بخازنين طيب هل كده احنا نطمن ان شاء الله ان مفيش المياه ممكن تتمنع ولا السد اللي بيعملوه ده ان شاء الله مفيش المياه تتمنع على حد شعب يكفي المياه والله ان كنا من المتقين ربنا يتولى الصالحين ان شاء الله أنا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله يقول في شأن المطر قال سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ لو سمحت بالنسبة عندنا قطعة أرض بس عد عليها يجي 7-8 أعوام كنا الأول جايبينها عشان نعدها للولاد اللي سكن للزوجية وبعد كده الولاد ربنا كرمنا وخدوا سوق فدي عليها زكاة عند بها ولا عليها زكاة زي ليس عليها زكاة لكن إن أخرجتم زكاة سنة واحدة عند البيع فشيء حسن طيب بالنسبة للأموال بالنسبة لأموال البيت يعني زوجي بيجيب الفلوس وتبقى معايا أنا فاللي بيزيد منها بخليه عشان الزناقات اللي بتيجي بيقابلنا دكتور فجأة بيقابلنا أي حاجة تانية والولاد يحبوا مثلا يقترضوا فأنا بخليها في البيت بس ما برضاش أقول له إنه موجود لكن لا تأخذيها لنفسك نعم يعني انت تدخليها لحاجة البيت او لك بصورة شخصية لا حاجة البيت لا بس او الاولاد لا بس ما عندي ما عليها اسم فيها ما دام الزوج يعني ممكن يكون الزوج لا يحسن التصرف فانت بتدخلي جزءا للطوارئ ما فيش مشكلة ان شاء الله لا هو ابن حلال قوي مش اكتر ابن حلال قوي طب قولي له على كل حاجة ما دام ابن حلال قوي راجل رشيد ما انا بقول بس بقصد ان انا في حاجات بتزيد فما بنخليها للظروف الطارئه طيب خلاص ما دام رجل صالح ورجل كريم اخبري مش هنخسر كريم على الاخر كمان الحمد لله الله يكرمك يا اختي الله يكرمك انك تثنى على زوجك ثناء طيب السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت عندي 3 اسئله اتفضلي اول سؤال هل يجوز ان ناخد قرض حسن من حد حاطط فلوسه في بنك ربوي يعني انا عارفه ان البنك بيطلع له فوائد وكده السؤال الثاني يجوز ان تقترضي اموالا من يهودي تمام اشد والنبي مات ودرعه مرهون عند يهودي بسبب شعير استسلفه منه السؤال تمام. الثاني السؤال الثاني ما الفرق بين المزارعه والمحاقله في المعاملات المزارعة والمحاقلة ايوه النص الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير المزارعة والمحاقلة انه ثابت لكن النص التفسير الوارد عن رسول الله مدرج من كلام بعض الصحابة او التابعين واقوالهم تعددت في المزارعة واقوالهم تعددت في المحاقلة وغاية امره ما ترجع الى شيء واحد ان شخصا يعطي الاخر ارضا يزرعها وله شطر ما يخرج منها ولكن المنهي عنه أن يحدد قدر الأرض يعني مثلا أنا عندي فدان قلت للشخص خذه ازرعه وناتج بالنصف لا آتي وقل نصف الأرض هذه ناتجها لي ونصف الأرض هذه ناتجها لك إنما الناتج كله يقسم هذا المضمون الذي تدور عليه الأقوال السلام عليكم ايوه تمام. طب السؤال الثالث معلش. نعم. لو في قرض حسن برضو بس بالدولار وكان متاخد في وقت سعر الدولار كان قليل، خدت دولار او جنيه؟ خدت دولار. سلمي دولار. طب لو حتى اللي مستلفه منه بعد شويه قال طب هسدد لك سعر مثلا ب 10 جنيه او 15، انت استلمتي دولار تسلميه دولار، واضح الكلام؟ طيب تمام. يسأل رجل ظهر من امرأته بدون قصد منه، اي تلفظ عن طريق الخطأ والسهو، قالت احرمي علي اقرب منك، وهو لا ينوي ذلك، هذا ليس ظهار، تحرمي علي اقرب منك كفارة يمين، اما انت علي كظهر امي او كظهر اختي هذا الظهار. رجل يسكن في مدينة وامه في مكان اخر ولا يراها الا بعد 4 شهور أو 5، هل من العقوق؟ إذا كان يتصل بها وإذا كان لها زوج فليس من العقوق إن كانت هي راضية، أما إن كانت تتمنى رؤيته وهو يبتعد عن هذه المدد الطويلة وفي إمكانها أن يصلها يأسم لهذا الامتناع مع احتياجها إليه. السلام عليكم. هل يجوز العمل في بناء مول يعتقد أنه سيباع فيه سجائر؟ يجوز العمل في بناء المول، لأن السجائر نسبتها بالنسبة إلى السوق الكبير هذا نسبة ضعيفة. يقول والدتي تريد أن تعطي ورثها من أبي كله إلى أخي حتى يشتري بيت وتسكن معه، لأنه ليس لديه قدرة مادية لشراء بيت، ونحن الإخوة موافقون لكن الأخوات رافضات وهن امرأتان. إذا الموافق يسامح أمه، والذي والبنتان اللتان لم توافقا إذا وسع الله على الأم تعطيهما شيئا. بارك الله فيك. يقول السائل ما الوقت المكروه في صلاة الضحى عقب الشروق مباشرة؟ يترك زمن حتى ترتفع الشمس حسنا، أي بعد زمن الشروق المثبت في التقويم إلى ما يقارب 7 دقائق أو 8 دقائق الصلاة تقرأ، وكذلك تقرأ صلاة الضحى عند زوال الشمس أي قبل الظهر بنحو من 10 دقائق أيضا. هل يجوز المرأة أن تعاقب زوجها بأجره في الفراش لأنه يخطئ في حقها كثيرا؟ ينبني على نوع الخطأ، ولا أفضل لا ولا أسلم لا في دينها ألا تمتنع وإن كانت ظلمت منه بعد الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعته امرأته أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه أو امرأة زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول كفارة اليمين طعام 10 مساكين، هل يكون 10 أشخاص مختلفين أم يجوز إخراجها إلى 5 أفراد كل فرد وجبتان؟ الله قال فكفارته طعام 10 مساكين، هل يكون 10 إلا عند العجز؟ والله أعلم. في الحضانات يوجد نظام اسمه حجز مقعد في حال غياب الطفل عن الحضانة، يدفع الطفل الشهر رغم أنه لم يتواجد في الشهر، ولكن المال المدفوع لضمان مكان له داخل الحضانة هل يجوز؟ يجوز، لأنك عطلت مكانا. صلينا العصر مع الجمعة في يوم كان شديد المطر وحدث خلاف شديد بين الدعاة، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة في المطر الشديد؟ حديث الجمع في المطر ضعيف الإسناد، حديث الجمع في المطر ضعيف الإسناد، لكن عمل به عدد من الفقهاء، وقال آخرون من أهل العلم عند الضرورات يعمل بمثل هذا بغض النظر عن ضعف الحديث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. قيل له في ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف، الذي وافق وافق ما وافق لا يصلي. لو أن لعاب الكلب أصاب ملابسي هل تصح الصلاة فيها؟ اغسل مكان اللعاب. هل تغسل الملابس سبعا أو مرة واحدة؟ مرة واحدة أو مرتين إن شئت. الصور الكرتونية والتماثيل التي على هيئة أطفال وحيوانات، تحف ودباديب، تجوز أو لا تجوز؟ تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، فكان يدخل على عائشة رضي الله عنها بعد بنائه بها وعندها صويحبات الله يلعبن بالبنات أي بالعرائس، فيسربهن إليها يلعبن معها. وأيضا قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن من العين عفوا، تعني كي ينشغل حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت، عايز أخش مداخلة في حكم الحالة. معك. ألو. معك، تفضل. دلوقتي في مشكلة بيني وبين زوجتي. في مشكلة بيني وبين زوجتي. وبعدين؟ فدلوقتي المشكلة وصل للطلاق، وهي غلطانة لأن أنا ضربتها وعنتها، بس هي كانت بتمتنع عن الفراش ومشرعة وبعدت ناس كتير. دخل ناس طيبين ينظروا طريقة الإصلاح بينك وبينها ويستمعوا لك ولها، وكن رحيما. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما كيفية التوقيت في المسح على الخفين أو الشرابين؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هل يجب على المرأة التحفظ للصلاة من الإفرازات المستمرة سواء الصفراء أو الشفافة؟ هذه الإفرازات اختلف العلماء في نقضها للوضوء من عدمه، واختار القول بأنها لا تنقض لعدم وجود دليل على ذلك، والله أعلم. إلا إذا كانت منيا أو إذا كانت مذيا، فالمذي بلا شك ينقض الوضوء. هل يجوز أن نقول عن صحابي عليه الصلاة والسلام؟ من ناحية الجواز جائز، لكن ما درج العلماء على ذلك؟ خصوا عليه الصلاة والسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز يمين الطلاق وامرأتي حائض؟ هل يقع لا يشرع لك، لا يجوز لك أن تطلق عليها الطلاق أثناء حيضتها، لكن إن طلقت وقع الطلاق. أنا فعلا رميت عليها اليمين و... محسوب عليك تطليق، راجعها ومحسوب عليك تطليق عند جماهير العلماء. هي كانت الطلقة الثالثة يا شيخ. إذا لا تحل لك هذه الزوجة. ما فيش مخرج خالص يعني. تنكح زوجا غيرك على سبيل المعيشة التامة، ليس على سبيل التواطؤ لتحليلها لك. فإن طلقها عن غير تواطؤ منكما فلا بأس أن تتزوجها إذا انقضت عدتها، وإياك وأن تستعمل محلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يعني تتزوج زواج عادي خالص من عادي بعيد عنك ولا لك دخل بها. إذا طلقت من الزوج الجديد بعد أن بنى بها يجوز أن ترجع إليك إذا انقضت عدتها، وباختيارها واختيارك حينئذ. الله يبارك فيك. يقول السائل: السلام عليكم. نعم نعم. الحمد لله. بقول لك يا شيخ مصطفى، امرأة توفيت عن زوج وأخ وثلاث أخوات بنات، كيف يكون الميراث؟ ثلاث أخوات توفيت عن زوج وأخ ذكر وثلاث أخوات، كيف يكون الميراث؟ الزوج له النصف. أيوه. الزوج له النصف. أيوه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها كلالة. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ الزوج نصيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ما حكم من قال لزوجته أنت محرم عليها زي أم أخت ما قالش كظهر أم أخت قال زي أم أخت زي أم أخت نفس الحكم كظهر أمي كفارة ظهار مثلها تماما يعني. نعم جزاك الله خير. وإياك. سائل يقول كان علي ندر بثلاثمائة جنيه وأختي أعطت لي مبلغ وقالت لي أعزم أصحابك فعزمتهم بستمائة جنيه ونويت النذر هل بذلك قضيت النذر؟ يعني أنت أدخلت الثلاثمائة جنيه لا بد أن عفوا هل أنت نذرت يا سائل إخراج الثلاثمائة جنيه أو نذرت أن تطعم بثلاثمائة جنيه؟ إذا كنت نذرت أن تخرج 300 جنيه لزمك أن تخرجها نقدا. إذا نذرت أن تطعم بها مساكين ألزمت بإطعام المساكين. إذا نذرت مجرد إطعام فلك ما نذرت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ لي كم سؤال كده بس بالله عليك يعني عاوزك تجاوبني عشان نفسيتي تعبانة. أنا دلوقتي أمي بجاوبني بعد أمي جبت المصحف النطق ده بقرأ فيه بس مش عارفة أنطق الكلام صح وراه أعمل إيه؟ اتعلمي. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ابني مغلب ادعي له بالهداية يا أختي. يقول ما صحة حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سنده ضعيف وإن كان المعنى يصح. السلام عليكم. كنا عادين في بيت العيلة استنى يا شيخ. نعم. كنا عادين في بيت العيلة وخدنا طيور من سلسة طلعت غضبانة وصابوا طيورها في البيت. وبعدين سرقت الطيور؟ لا. يعني كان جوزها كانت سايبة جوزها وعيالها وجوزها هي اللي جابت جابت ودبحت منها وكنا كلنا منها مع بعض. ايوه يعني هي 18 سنة. ايوه هي الطيور كانت في البيت برضه بس كان كل واحد ليه حاجة باينة كده. هي الطيور طيور الزوج ولا طيور الزوجة؟ الله اعلم بقى هي اللي كانت انياء وهي اللي بتاخد فلوسها. طيب زوجها كان موجود ولا لا؟ جوزها موجود وعيالها وكلوا منها. طيب وانت كلت معاهم؟ لا والله ما اعرفش وده احنا جبنا من عندنا وجبنا من عندها. خلاص ما في مشكلة ما فيش مشكلة ما دام زوجها كان موجود خلاص. بس ما يعرفش ان احنا جبنا منها. يعني ما اخبرتني جابها من عندك يعني ولا ايه بس فهميني؟ لا احنا هو ما سالش ولا احنا قلنا ولا هو قال. خلاص ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة هو كل منها وانت كلت منها واولاده واولادك. وطيورها وطيورك ما فيش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذي طلب مني كتب وبحوث والكتب والبحوث دي موجودة معي. هل يجوز لي أن أنا أعطي له البحث مقابل شيء مادي ولا هذا لا يجوز؟ إذا كان يأخذ بحثك هذا يقدمك رسالة ماجستير أو دكتوراه؟ لا الكتب هذا غش لا شك فيه. خاصة بي أنا ليست كتب خاصة بي لكتب بيجمع مادة علمية من كتب ومراجع مختلفة يعني. لا ما فيش مشكلة إذا كان بيستعين بها لا بأس لكن إذا كنت أنت تحضر له مادة الماجستير أو الدكتوراه ويأخذ منك ويناقش ويقول أخذت دكتوراه ولا يعرف ما في البحث أحيانا لا يصلح مثل هذا. يقول السائل كان عندي مشكلة وقلت لو تحلت سوف أخرج 100 جنيه للمسجد هل أخرجها للمسجد أو أعطيها لواحد محتاج؟ أخرجها للمسجد على حسب نذرك. هل قصة بائعة اللبن في زمن سيدنا عمر صحيحة بل ضعيف لا أعلم لها سندا ثابتا؟ ممكن أعرف صلاة الوتر كيف إزاي؟ هل يجوز بركعة أم بثلاث؟ يجوز بركعة وبثلاث. ما حكم تربية كلاب الحراسة؟ يجوز ذلك، لأن النبي استثنى كلب الحراسة من الكلاب التي نهى عنها. ويسأل هل يجوز بيع كلاب الحراسة؟ الجمهور يمنعون بناء على أن النبي نهى عن ثمن الكلب، والإمام مالك يجوز بيع كلب الحراسة بناء على أن النبي أباح استعماله، فلما أباح استعماله قيل إذن يباح بيعه، كذا رأي المالكية. يقول أعمل محامي تحت التمرين، والمحامي الذي أعمل معه يدافع عن المجرمين، معظمه مقترف الجرائم، لا يحل لك العمل معه ولا التدرب عنده، لأنك تعين على المنكر وتساعد المجرمين على إجرامهم. في بعض المساجد التي يحدد فيها وقت لإقامة الصلاة، بعدما انتهى الوقت أقام المؤذن الصلاة ثم أما الناس، وبعدما شرع في الصلاة جاء الإمام الراتب ودفعه بقوة وصلى مكانه. ما حكم الصلاة للجميع؟ صلاتكم صحيحة والإمام المعتدي يأذن. ما حكم القصاص من الجار الذي يؤذي جاره، مع العلم أن هذا الجار يقدم نفسه على أنه مبتدئ في مجال الخطابة، ولكنه يسب ويلعن وقد يسب الدين، وإذا صعد على المنبر يقول ما لا يفعل؟ إذا كان بهذه المثابة قدموا إماما غيره. هل يجوز إخراج الربا على شكل هدايا؟ لا يجوز ذلك، لأن المهدى إليه سيحاول رد الهدية إليك فتكون قد انتفعت بالربا، والله أعلم. أخطأ الإمام في صلاة العشاء وقام ليأتي بالخامسة، قلنا له سبحان الله ولكنه أصر وقام وأتى بالخامسة، فقمنا وراءه، وفي النهاية بعد التحيات سجد للسهو. صنيعكم خطأ، لكن الصلاة تصح لجهلكم، والإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقص. ما حكم العمل في معمل أحذية ولكن ينتج أحذية غير جيدة ورديئة بأسعار تناسب مستوى جودتها، ولكن من الممكن أن لا يرى الزبون أنها رديئة وفيها عيب مخفي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول عندي إنه مهندس مدني في السعودية ولم يجد عملا، وعندما حصلت عملا كنت في المقابلة، فصرح لي مدير المشروع أنه يرشي المهندسين الاستشاريين وأنه عمل مخالفات، هل هذا حرام؟ أنت لا ترشي ولا تقبل الرشوة بأي حال، ما وراء ذلك؟ انصح للمسلمين. إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة حاملة للواء الخير داعية إليه. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فمن اعتقد أن الله له ولد وأن له شريك في الملك يخلد في الجحيم والعياذ بالله. أسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يصلح ذات بين أهلها أجمعين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.